السلام عليكم. كم احتمالية ان الواحد ينام جنب جثة بالغلط؟ يعني هذا اول سؤال جاء في بالي اول ما سمعت القصة هذه. اسمع السالفة. شاب تركي متخصص في اعمال الانشاء والبناء، وكان عندهم موقع يشتغلون فيه في مدينة تمارا في المغرب. يوم من الأيام شعر بالنعاس من شدة التعب وكذا، فصار يتلفت يدور مكان إنه ينام فيه، لكن ما في يا أرضية صلبة يا كراسي يا كذا. فطلع خارج مقر الشركة، خارج الكراج، وصار يتلفت في الحارة القريبة من موقع الإنشاء، ويشوف فرشة السرير. تعرفون الفرشة تكون سميكة لكنها قديمة جدا، ومرمية في أحد زوايا البيوت في الحارة القريبة من موقع الإنشاء. انبسط، راح لهناك وشاف الفرشة هذه، يعني ممكن أن تنظف وكذا، فبدأ يسحبها، سحبها لحد ما حطها داخل الكراج ووضع عليها مثل الشرشف أو قطعة القماش ونام. أثناء النوم بدأ يشم رائحة كريهة جدا، فعرف أن أكيد هذا الفراش يعني قديم وصخ ولا في شيء يعني. فحاول أنه ينظف، حاول أنه يرتبه، حاول أنه يسوي أي شيء، لكن ماكو فايدة. قال مو مشكلة، خليني بس أعدي هالليلة، خليني أرتاح وبكرة أبدأ أغسله وأرتبه. فعلا نام ذيك الليلة بعد ما حاول يعني بشتى الطرق أنه يتجاهل الرائحة الكريهة. اليوم الثاني بدوا حتى العمال اللي حضروا للعمل صاروا يقولون في رائحة كريهة هني، شنو هذا؟ فقال لهم الظهر من الفرشة هذه اللي أنا جبتها. من وين جبتها؟ قالوا كانت مرمية يعني في الشارع. فبدأ ينظف فيها ينظف فيها، ماكو فايدة، والفرشة ثقيلة. فقال خليني أفتح الفرشة، أفتح الخياط مالها وأنظفها من داخل، يمكن فيها عفن، يمكن كذا، يمكن. فعلا بدأ يفتح قماش الفرشة أو ينصدم باللي شافه. وجد فيها أكياس بلاستيكية مليانة لحم، ورائحة اللحم هذا، رائحة العفن اللي صادرة منها، شيء لا يمكن أنه يحتمل. أول ما فتح طبعا أول كيس، الرائحة ترست الكراج بالكامل، والكل بدأ يخاف منها. قالوا لا لا لا، هذا في شيء يعني، أرجوك ارميه برا. قال خلوني أشوف شنو، منو اللي حاط لحم في أكياس داخل فرشة بخيط الفرشة. فعلا لما فتح أول كيس ولا أعضاء بشرية، على طول طار إلى مركز الشرطة وبلغ. طبعا احجزوا العامل وخذوا منه المعلومات، من وين جيت بهالفرشة هذه، وين لقيتها، في أي مكان عثرت عليها. قال عثرت عليها في المكان الفلاني، وصلهم للموقع. انقلوا الجثة أو بقايا البشرية اللي موجودة في الأكياس إلى الطب الشرعي علشان يحددون منو هذا الشخص، لأنه ما في لا هوية ولا مشوهة، حتى رأس الجثة موجودة لكنها مشوهة، ما في أي شيء يدل على هويته. تقريبا استطاعوا أن يعرفون العمر التقريبي لصاحب الجثة، أن عمره في الثلاثينات، يعني نقول من 30 لأربعين سنة ذكر طبعا. وأن الجثة تم قتل صاحبها تقريبا قبل 3-4 أيام، لأن على حسب تعفنها وكذا. الحين ما لهم إلا أن يبحثون عن سجلات أو بلاغات المفقودين، هل في أحد مبلغ عندهم احد شاب يعني في هالعمر التقريبي ومفقود. المهم يدورون يدورون وفعلا وجدوا عائلة قدمت بلاغ عن اختفاء ولدهم. اتصلوا بأفراد هالعائلة وقالوا لهم تعالوا والله في جثة ونبيكم تعرفون عليها. أول ما حضروا وشافوا الجثة على طول عرفوا أن هذا هو ولدهم اللي اسمه الرحالي إدريس، مواليد 1972 ميلادي. لا، وهذا موظف في وزارة الداخلية يسمونها جماعة الصباح أو فرقة الصباح، وين؟ في مدينة تمارة. وهذا شاب أعزب ويعيش مع أفراد أسرته وإنسان خلوق وما عنده مشاكل مع أحد ولا عداوات، بالعكس كان خدوم جدا والكل يمدحه من أهل الحارة. هني عرفوا هوية هذا الرجل، لكن من الشخص اللي مالي قلبه الحقد لدرجة أنه يمسك الشاب هذا يقتله ويقطعه بهالصورة ويحطه داخل مرتبة السرير أو الفرشة هذه ويخيطها ويرميها في أحد الشوارع؟ يعني هم طريقة غريبة جدا. المهم بدوا يدورون يسألون زملاء، هل عنده عداوات، هل كان عنده مشاكل مع أحد، متى آخر مرة شفتوا الكل يعني، أو المعلومات اللي توصلوا لها أن آخر مرة كان في البيت وطالع يزور أحد أصدقاء، بلغ أسرته طبعا أنا رايح عند واحد من أصدقائي وراجع ما راح أتأخر. يعني منو هالصديق ما هم عارفين. استعانوا في خط الهاتف أو سجل المكالمات لموبايل الرحالي هذا، وفعلا عثروا على العديد من الأرقام. استدعوهم طلعوا أصدقائه، لكن كلهم أثبتوا أن ما زارهم، لكن كانت بينهم يعني تواصل عادي، في منهم زميلة في العمل، في منهم جارة، في منهم كذا، وكلهم أثبتوا مكان تواجدهم في يوم مقتله وأن ما لهم أي علاقة وكذا، ورغم ذلك احجزوهم على ذمة التحقيق إلى أن يثبت أن الشخص المشتبه فيه ما هو من الأشخاص اللي اتصلوا عليه في ذاك اليوم. لكن وجدوا رقم تابع لفتاة، هالفتاة هذه تدعى سعاد. استدعوها. يوم دخلت عليهم سعاد المركز كله وقف على رجل واحدة. البنت أول ما شافوها مركز الشرطة قالوا شنو هذه بشر؟ سألوها أنت شنو علاقتك في الرحال يدريس؟ قالت منو الرحال يدريس؟ قال احنا وجدنا رقم تليفونك من الأرقام اللي في تواصل ما بينك وبينه يعني. قالت أنا ما أتذكر بصراحة الاسم، لكن خلوني أشوف يعني، خلوني أتأكد من موبايل يعني. شافت أنه فعلا هي متصلة عليه. قالت إيه نعم، هذا شخص أنا أتصل عليه علشان يجيب لي أغراض من السوق وكذا يعني بأجرة، لكن اتصل علي في اليوم الفلاني واعتذر، قال لي أنا ما قدرت أجيب لك يعني، نخليها في وقت آخر. قلت له ما في مشكلة فقط. فقالوا شنو ظروفك أنت يعني، أنت ساكنة لحالك؟ قالت لا أنا متزوجة وعايشة في بيتي وأموري طيبة وما عندي أي مشاكل الحمد لله، وعلى فكرة أنا معلمة لغة فرنسية ويعني امرأة فاضلة وفعلا ما لها لا سوابق ولا عندها مشاكل ولا. استبعدوها من الموضوع بعد ما أخذوا أقوالها راحت. أرجعوا مرة ثانية يدورون شخص قاتل الرحالي مقطعة، لا يمكن أن تكون امرأة أو هذا شخص يعني مقتدر يعني، أكيد شخص يعني كامل قواه الجسدية والعقلية أنه يقدر يسوي مثل هالجريمة هذه. وكل اللي جابوهم كانوا في قمة الهدوء، ولا واحد متوتر ولا واحد خايف. هذا صعب عليهم الأمر أكثر وأكثر، وخصوصا أن الضحية رجل عسكري، فصارت التخمينات بعيدة جدا. ممكن الموضوع يتعلق في العمل، فراحوا الى مقر عمل وصاروا يشتبهون في زملاء او في اشخاص متورطين في قضايا كان متدخل فيها الرحالي ادريس وصاروا يحققوا وطال الموضوع. رجعوا الى موقع العثور على الفرشة اللي ارشدهم عنها الشاب التركي، قالهم انا وجدتها في المكان الفلاني. صاروا يدورون حوالين الموقع هذا يمكن يحصلون على كاميرا. دوروا دوروا دوروا وبالغلط يعني بالمصادفة في كاميرا لأحد المنازل البعيدة، لكن كانت يعني متجهة على الموقع نفسه اللي عثروا فيه على مكان الفرشة. راحوا وقالوا له نبي سجل الكاميرا الأيام الماضية هذه. فعلا طلعوا الكاميرا وصاروا يتابعون ويشوفون لقطة أثارت فضولهم. دراجة نارية أو نفس التوك توك هذا ثلاث عجلات دخلت بهالطريقة والحي، بعدين توقفت، نزلوا منها شابين نزلوا الفرشة. طبعا شابين ملامحهم مش واضحة لأن التصوير من بعيد. نزلوا الفرشة ورجع اللي كان يقود التوك توك هذا وخذ التوك توك ومشى، وبقى واحد فيهم جنب الفرشة ينتظر يراقب يمين ويسار. بعد مرور يعني 10 دقائق من الوقت ترك الفرشة وهرب. هذا اللي شافوه قالوا حلو تمام، بما ان عندنا الان المشتبه التوك توك هذا نفسه لأن الشابين مش واضح ملامحهم أبدا، خلونا ندور على الكاميرات اللي موجودة في آخر الشارع يمين ويسار الشارع، هل في أحد التقط مرور هالتوك توك هذا في هالحارة حتى لو كان في بيت بعيد جدا. احنا نسعى لمعرفة رقم اللوحة، رقم لوحة التوك توك. وفعلا يرصدون كاميرا بعيدة جدا، لكن من حسن الحظ ان هالتوك توك هذا مر في نفس الوقت في هالطريق اللي كان في اخر الشارع والتقطت الكاميرا رقم اللوحة. جابوا رقم اللوحة اعرفوا منه صاحب التوك توك، القوا القبض عليه قالوا له تعال شوف هالفيديو، انت جيت في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وقفت في هالمكان هذا ونزلت انت وشخص ثاني ونزلتوا الفرشة، وبعدين انت مشيت وجلس صاحبك يراقب في المكان. قال يا جماعة انا رجل اكد يعني على توك توك يعني اترزق الله، وطلب مني احد اصدقائي اني اساعده في نقل هالفرشة هذه الى مدينة تمارة لانه بيتصدق فيها على ناس فقراء وكذا، وانا قلت له انا مالي علاقه تعطيني اجرتي. وفعلا ساعدته في نقل الفرشه ونزلته فيها المكان ومشيت. قالوا له منو هذا الشخص اللي ساعدته في نقل الفرشه؟ قال هذا صديقي من ايام بوزنيقه، مدينه بوزنيقه اعرفه اسمه المهدي. قالوا له حلو ادله البيت. قال لي نعم ادله. ارشدهم على البيت، راحوا وداهموا البيت والقوا القبض على المهدي. والصدمة اللي أصابت رجال الأمن أنهم تصادفوا مع منو داخل بيت المهدي؟ زوجة المهدي اللي هي سعاد. اندهلوا. أنت طبعا مستحيل ينسونها هالبنت الجميلة اللي دخلت عليهم في أول أيام اللي اشتبهوا فيها، اللي كانت متصلة على الضحية قبل يوم وفاتها. استغربوا وجودها، قالوا له تعالي انت بعد وياها. اخذوا المهدي واخذوا سعاد. سألوا المهدي انت شنو علاقتك في سعاد؟ قال زوجتي. تمام زوجتك تعالي. سعاد سبق ان استجبوها لان وجدوا رقمها في تليفون الضحية، والان اعثروا عليها في بيت الشخص المشتبه فيه اللي تخلص من الفرشة اللي كانت موجودة فيه جثة الضحية. إذن ارتباطهم ما كان مصادفة. شنو علاقتك يا سعاد في الموضوع؟ ما هي راضية تتكلم. تكلم انت يا المهدي. أنكر، قال لا أنا أصلاً لا تخلصت من فرشة ولا طلبت من صديقي إنه يوصلني في توك توك ولا، قالوا لي يا حبيبي الفيديو موجود، قال لا هذا مو أنا. وهم فعلاً يعني تورطوا معاه لأن أشكالهم ما كانت واضحة، لكن صاحب التوك توك يؤكد يقول هذا صاحبي، وهم عارفين أنه هو، لكن هو ينكر، ما عندهم دليل قاطع. قاموا وفتشوا بيته، اكتشفوا بأن السرير اللي عندهم في البيت ناقصة فيه الفرشة، وأن الفرشة اللي موجودة عندهم اللي كانت فيها الجثة مقاسها متطابق مع السرير الفارغ اللي موجود في بيت المهدي. هني خلاص ما قدر ينكر. قالوا لحبيبي لا تدوخنا وقول لنا شنو القصة. قال لهم أنا بقول لكم شيء، الموضوع ما فيه كله من راس سعاد، أساساً أنا ماني زوجها، أنا أوهم الناس بأني زوجها. شنو؟ إذا أنت شو؟ قال أنا عشيقة. وشنو موضوع الضحية معاكم؟ شنو علاقتكم في الموضوع؟ قال أنا راح أقول لك القصة من البداية. سعاد فتاة من مواليد 1974 ميلادي، طالبة متفوقة، درست اللغة الفرنسية وتفوقت بالجامعة بامتياز، وبعدين حصلت على الشهادة وأصبحت معلمة، معلمة في تدريس اللغة الفرنسية. الأمور طيبة. بعد ما بدت حياتها التعليمية والعلمية وكذا، تعرفت على شاب اسمه رضوان. رضوان يعني حبها وأغرم فيها وصار يتبعها، والبنت كان عندها طموح أن تتزوج واحد غني. تعرفون دائما البنت اللي جميلة حيل يكون طموحها حيل عالي، ما تدري أن الجمال مؤقت، يعني الأهم أنه ما تدور على الغني، تدور على المحترم، تدور على الإنسان، تدور على الرجل قبل لا تدور على فلوسه. هذه عندها طموح، لا أبي واحد غني، أبي واحد ينتشني من الفقر، أبي أشوف الحياة، أبي كذا. لكن انتظرت انتظرت ومرت فيها السنين، وبدأ عمرها يكبر، ما لقت إلا رضوان اللي تعلق فيها، وحاول كذا مرة وقالت أوكي خليني ظلي راجل ولا ظلي حيط. تزوجت رضوان وبدت معاه حياة الشقة. رضوان يوم يلقى شغل وعشرة لا، وهي موظفة يعني كمعلمة، لكن الراتب ما يكفي، يهدوب يعني تاكل وتشرب فيه، تبي تعيش حياتها مثل البنات، تبي تسافر، تبي تشتري ماركات، وهي عندها طموح وجميلة وتعرفون يعني تبي تقب على وش الدنيا، لكن زوجها هذا إنسان بسيط جدا. فكل مشاكلها مع رضوان على موضوع الفلوس، كارهته، لأن رضوان أساساً بعد يعني ما عنده، يعني ما عنده لا مؤهلات ولا عنده طموح ولا يفكر بالمستقبل ولا هو شاطر ولا صبرت عليه سنة سنتين ثلاث لين طقت شبده، خلاص كرهته. يوم الأيام دخل المهدي بالخط، المهدي أصغر منها بعشر سنوات، وسيم، لكن يعني حست ان هذا الشاب اللي ممكن تعيش معاه قصة حب. وفوق هذا المهدي حاصل على الشهادة الجامعية وعنده يعني شهادة بالتخصص الرياضيات، انه ممكن يصبح معلم يعني، وانه يعني على الاقل اللي حصل على وظيفة مستقرة وراتب فقالت خلاص انا شبي فيه هذا رضوان. فعلا يوم وليلة خذت أغراضها وهربت من بيت رضوان، وعاشت علاقة حب مع المهدي، حتى أنهم استأجروا بيت في بوزنيقة، بعدين انتقلوا إلى تمارة يدورون مكان أرخص يعني. هي موظفة وهو كذلك موظف، بعدين انتقلوا إلى فكرة أخرى، أن يتركون العمل في الحكومة ويشتغلون على الدروس الخصوصية، وأنتم عارفين دروس خصوصية طلع ذهب، ما في أحد يشتغل دروس خصوصية إلا ياخذ دبل الراتب اللي يعطونه المدرسة 10 أو 20 مرة. فبدت هي بالفعل تعطي دروس خصوصية، ورضوان يعطي دروس خصوصية هي باللغة الفرنسية وهو بالرياضيات، ومشت معاهم الأمور. لكن المهدي بعد فترة بدأ يستغل سعاد، صار ما يعطي دروس ويعتمد عليها هي فقط في العمل. يقول لها ما له داعي، أنا بما أنك تطلعين فلوس يعني من الدروس الخصوصية أنا ليش أشتغل بعد؟ فصارت هي اللي تشتغل وتصرف عليه وعلى البيت، وصار ياخذ منها ويسحب منها هالفلوس ليصفها على الحديدة. حتى الإيجارات بدأت تتراكم عليهم وبدأوا يطالبهم، حتى صاحب البيت قام يطالبهم بالإيجارات المتأخرة ويهددهم بالطرد. هني خلاص حست نفسها أنها يعني ردت حياة الحاجة والتعب، ومع عشيق يستغلها، وشافت أنها محتاجة فلوس. شو تسوي شنو الطريقة؟ ويوم من الأيام تعرفت على شاب اسمه إدريس، إدريس اللي هو الضحية. إدريس شنو مشكلته؟ إدريس كان يوهمها بأنه رجل غني، هو من شافها جميلة وكذا، وحاول أنه يعني يلفت انتباهها وطاردها أكثر من مرة. وبعدين تذكرتها لما بدأت تحتاج الأموال، تذكرتها فصارت تطلب منها، يعني تقول له أنا عندي إيجارات، أنا عندي كذا، إذا ممكن يعني تقرضني الفلوس تسلفنيها ورجعها. فهو صار يعني يعطيها الفلوس لكن بطريقة يحسسها بالامتنان، يعني كأنه يمن عليها، يعني امتنان منها له، فيحسسها بأن هي يعني بدأت تثقل عليها الطلبات وكذا، علشان يعني كأنه وراها قصد. هي فهمت أنه هو يبي منها شيء. ذاك اليوم جاء في بالها، فراحت عرضت الفكرة على عشيقها المهدي. قالت في شاب اسمه إدريس، وهذا شاب كان يقول يعني عنده فلوس وعنده رصيد كبير في البنك وعنده كذا، إيش رايك نستدرجه بحيث أن أنت كأنك زوجي وتفاجأت بخيانتي لك معه، وأنت تدخل علينا معصب وكذا. وهذه الطريقة ترى سواها كثير من العصابات في بعض الدول العربية وكذا، واحد مثلا يتعرف على بنت تروح معاه شوي يدخلون عليه عصابة، يقول لك أنا زوجها وكذا، هو مو زوجها ولا شيء، هي عصابة، أنا زوجها وكذا، حفضحك حقتلك عطني فلوس واستر عليك. فيقوم الضحية يدفع فلوس، هم يسوون نفس الطريقة. فقال أوكي، قالت له هذه الطريقة الوحيدة اللي نطلع فلوس منها. فعلا تواعدت مع إدريس في أحد المقاهي، وبعد جلسة طويلة يعني أقنعته أنه يرجعون للبيت، وقالت له تعال عندي البيت، ما في أحد، زوجي مش موجود. دخل إدريس، وما في شاب يعني بنت جميلة وتغري إلا من رحم الله، يعني قصة سيدنا يوسف تعتبر من المعجزات، أنه هو اللي رفضها رغم أنها جميلة وكذا، لأن مو كل شخص يرفض يعني. قالت له هيت لك؟ فقال معاذ الله. يعني هالموقف هذا ترى صعب على الرجل، يعني كتكوين رجل، يعني مو كل واحد في هالموقف يقدر يمتنع. هذا إدريس بعد راح مرة جميلة وتقول تعالوا البيت فاضي، يوم راح شوي قام التغريه، وأساسا المهدي كان ينتظر هاللحظة. دخل عليهم ماسك السكين، تخونيني وكذا، وانت داخل عندي في البيت ومع زوجتي وما ادري. المهم هذا اكد رئيس خاف، الله يخليك الله يخليك، شو اللي تبي انا حاضر. قال عطني بطاقتك البنك، قال هاك تفضل، عطني رقمك السري، قال هذا رقمي السري. قال لا تتحرك، ابى اروح اتاكد من البنك واجي، واذا ما لقيت فلوس راح اقطع. قال لا راح تلقى، اكيد اكيد راح تحصل، اسحب اللي تبي، اهم شيء يستر علي، الله يخليك خليني اطلع. قال لا لا ما تطلع، اروح وارجع، وترى على فكره بياناتك عندي، انا اعرفك واعرف اسمك، خذ منه بطاقه البنك، اعرفك وراح افضحك وكذا. قال لا لا انا موجود. طلع برا البيت، لكن سعاد طبعا كانت تمثل ان هي خايفة متوترة وكذا، شافت بان ادريس يحاول انه يهرب وخافت انه يهرب يعني يطلع برا يروح يبلغ ولا انه يخرب خطتهم، فقامت وندهت على المهدي من الشباك قالت له تعال. فالمهدي فهمها دخل مرة ثانية قالت له ترى يحاول انه يهرب يطلع يعني، على طول هجم عليه بالسكين وصارت بينهم معركة. يحاول هذاك المسكين يدافع عن نفسه بما انه عسكر وكذا يعني متمرن، حاول حاول حاول لكن كانت الغلبة للحقير هذا المهدي وقدر انه يطعن في ادريس لين خلص عليه. الان تورطوا في جثة، ما كانوا حاسبين حساب موضوع انه يكون في قتل، كان مجرد تهديد ويسحبون منه فلوس ويبتزونه على فترات لكن اختربت الخطة. الان عندهم جثة لازم يتخلصون منها. قال خلي الجثة عندك خليني اروح اسحب وارجع بعدين انت فاهم في موضوع الجثة. راح ولا الرقم السري اللي معطيه يا غلط، الشاب ما كان يعني كان يحاول يخدعهم يعني، رجع ايد قدام وايد ورا والان متورطين في جثة. شلون نخفيها؟ شلون نطلع الجثة من البيت وعلشان ما حد يشوفنا؟ جت في باله فكرة مرتبة السرير او فرشة السرير، وانتم عارفين دائما تجي طبقتها سميكة ومن السهولة انك كجثة تحطها داخل بعد ما تفرغها من الاسفنج والقطن اللي داخل وتسوي على شكل رجل وتخلي الجثة وتخيط. وفعلا سعاد هي اللي خيطت المرتبة بعد طبعا ما قطعوا الجثة حطوها في اكياس ووضعوها داخل الفرشة. حتى ان في التحقيقات ان جارة سعاد يعني ادلت بمعلومة بان سعاد طلبت منها منشار علشان يستخدمونه في تقطيع الجثة. طبعا الجارة ما تدري، أعطتها المنشار ما تدري ليش تبي المنشار. المهم أكم بالطويلة هني سعاد انهارت واعترفت بكل التفاصيل وأكدت اعترافات المهدي وإن شلون استدرجوا إدريس وشلون كذا، وكان كل الموضوع هذا بهدف يعني سحب الأموال منه. أحالهم للمحاكمة فتم اتهام سعاد الحلوة وعشيقها المهدي وكذلك صاحب التوك توك. صاحب التوك توك في البداية يعني كان مشتبه فيه بأنه شريك في التخلص من الجثة، لكن أكد لهم بأنه هو بريء ولا يعرف شنو اللي كان موجود داخل الفرشة وأنه كان مجرد أجير أنه يوصلهم ويمشي. فحكموا عليه في البداية بالسجن لمدة 6 أشهر لكن استأنف في الحكم وتم تأييد الحكم أنه ياخذ حكم 6 أشهر بمشاركته بالتخلص من الجثة بدون قصد. أما سعاد الحلوة وعشيقها المهدي تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة. وقبل الختام أتمنى منكم أنكم تطلون يعني على القناة الثانية، القناة الأجنبية اللي أنزل فيها القصص الأجنبية، وأنا متأكد أن القصص هذه راح تعجبكم جدا جدا. قصص فيها الرعب وفيها قصص الجريمة الغامضة وفيها الأكشن وفيها أشياء جدا ممتعة. ولا تنسون تعطوني لايك واشتراك في القناتين علشان يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.